النبي غريب أم معيد ما تهدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن عليه لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.